تصنع من عدوه صديقا. تحصل واحد هو بعيد مثلا، يقول لك انا شوري له فلان ده، مجرد ما يقترب من شخصيته هو يدخل مجال الشعور الايجابي حقه. راحت هذه كلها، راحت هذه كلها. ليش؟ لانه وقع تحت تاثير مجال الشعور الايجابي هذا. ونحن الان بالواي فاي هذه، واذا ندرك المعاني دي، انه الواحد يدخل كذا يشوف التلفون حقه اشر، في واي فاي هنا وفي واي فاي. المشاعر الايجابيه برضو لي مجال، في لي مجال، وكلما ارتقى الانسان كلما كبر هذا المجال. اصبح واحد بثه اعلم الله لمين وهو راقد متكي كذا مشغل حقه المشاعر الايجابيه يعلم الله. تحصل واحد يقزع بالشارع اللي هو فيه بس، يقول لك اخي انا قزعت بمكان فلان امس، حصل لي امس عجيب، ايش سببه؟ ما مش داري، ما مش داري انه في واحد متكي هناك مفعل هذا الشعور الايجابي الجميل، مفعل هذا الشعور الايجابي الجميل. فابناء الانسان هذا ما هوش قليل، ما هوش قليل هذا الانسان. متى ما وصل الى التحلي بهذه المشاعر الايجابيه وبهذه الصفات الايجابيه، هنا ظهر كمال الانسانيه، ظهر كمال الانسانيه. وهنا تدركوا ايش معنى الاستخلاف في الارض. اصبح هذا الانسان مستخلف في الارض بهذه المشاعر، مستخلف في الارض. ليش؟ لانها اثار صفات لله. يعني واحد في قلبه رحمه، هي اثر صفه لله، لان الله من صفاته الرحيم، عنده عفو أثر. هنا معنى الاستخلاف. فمعنى الاستخلاف عند الإنسان إنه يصبح متمتع بهذه المشاعر الإيجابية. ولذلك لو تذكروا في، يعني لاحظوا الآن، التخلص أولا من المشاعر السلبية، التحلي بالمشاعر الإيجابية في تعامله مع الآخرين. الآن تخيلوا واحد يتعامل مع الله بهذه المشاعر الإيجابية. لو تذكروا في منازل السائرين في محاضرة سابقة عملناها، إنه في منازل شعورية الإنسان يصل فيها إلى أن يرتقي إلى الولاية، ولن نعيدها بالتفصيل لأنه ذكرناها كأنه في محاضرة اسمها منازل السائرين، عنونتناها بهذا العنوان أنتم. أول منزلة شعورية كانت الخوف. الخوف شعور، بس الخوف من من؟ الخوف من الله. الخوف من الله شعور إيجابي، ما هو سلبي. ليش إيجابي؟ لأنه الخوف من الله شو خلانا ما أذيش حد، شو خلانا ما أخذش حق حد. من المنازل الشعورية في التعامل مع الله سبحانه وتعالى منزلة الخشية. يعني لاحظوا قلنا الخوف المنزلة الأولى، وبوجود الخوف هذا أكيد بيمتنع الإنسان من أذية الآخر ومن الاعتداء على الآخر. الآن الخشية من مسألة داخلية، ما عندهش، يعني أصبح الإنسان لا يفكر تفكير سلبي ولا يضمر مشاعر سلبية للآخرين، لأنه يخشى الله سبحانه وتعالى. فبالخوف تتطهر جوارحه من أفعال السوء، وبالخشية يتطهر باطنه من التفكير السلبي ومن المشاعر السلبية تجاه الآخرين. المنزلة الثالثة من منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى قلنا اللي هي الوجل. الوجل هو عبارة عن شعور الواحد قد ينفع الآخرين ويعمل أعمال صالحة، وعنده كذا شعور بسيط تقول الله تقبل مني، تقول الله قبلنا. يحرص دائما أنه يؤدي العمل بأحسن صورة، ثم يرتقي إلى مرتبة الحياء، يستحي أن يسأله الله على أمر كان يستطيع يعمله الآخر ما عملوش. يعني صح أنه مش عذبك مثلا، يوم يعاتب الله يقول له قعت فلم تطعمني، بمعنى أنه جاع واحد وقال عندك ما طعمته، لو كنت أطعمته كنت تطعمني. فالحياة، منزلة الحياة هنا، يستحوا أن يعاتبهم الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل هذا الحياء منهم انتقلوا إلى منزلة الرضا، رضوا بشرع الله، رضوا بأقدار الله، رضوا بأفعال الله، حصل عندهم الرضا. وبموجب حصول هذا الرضا يصدر لهم منشور المحبة، وبموجب منشور المحبة يتحققون بالولاية، فيصبحوا بهذا الشعور الإيجابي اللي يذكر الله بكلمتين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأنه كما رأينا المشاعر قيمتها جميلة، قيمتها عظيمة عند الله، والإنسان بمشاعره ذو طلع جميل وحبوب. يعني الإنسان ما هوش مجرد الجسد هذا، الإنسان إنسان بمشاعره الجميلة التي يحملها. كما تبين ورأينا في اللقاء السابق كيف أن الإنسان وجه الاستخلاف حقه بوجود هذه الصفات التي تحمل هذه المشاعر الجميلة. ونقف مع أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهو خلونا نقول كذا بمنطق العصر يفوكس، يركز على مسألة المشاعر تركيز دقيق، عشان يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيمة المشاعر سلبا وإيجابا. لاحظوا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن امرأة أنها دخلت النار في هرة، بس دخلت النار في هرة. ليش؟ حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لاحظوا أن انحصر الحديث فقط في هذا العنوان يعني. طيب المكلفة هذه ما معيش أعمال صالحة، ما معيش، اللي معي معي. كونه النبي صلى الله عليه وسلم حصر المسألة في هذه، قهرت هرة، قهرت هرة. صوروا كذا هرة حبست وماتت جوع، أيش من مشاعر تحمل هذه المرأة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لها أي عمل آخر، وكأنه كذا من حذف أعماله وعدم ذكره قل لك اذكر اللي تشاء، كل الذي ضاعت مع وجود هذه القسوة، مع وجود هذه القسوة على أيش؟ على هرة. تخيلوا إذا كان قسوة على هرة. طبعا والحديث اللي أورده النبي صلى الله عليه وسلم أتى عن امرأة، ولا عنه المسألة معلقة بالنسوان. إذا حصلت هذه القسوة من امرأة أو رجل الحكم نفس الحكم. فالحديث هنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه ما معنى المشاعر السلبية، وأن الإنسان كذا ممكن يدخل النار بشعور سلبي قهر فيه حر دم. طيب لاحظوا في المقابل، في المقابل حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، في المقابل حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هناك الحديث الأول قال امرأة، لم يذكر لها صلاح مثلا، ولم يذكر لها سوء، ولا فقط ذكر لها أنها حبست الهرة. لاحظوا في المقابل، في المقابل والحديث في الصحيح، في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت، الحديث حق امرأة بغي. لاحظوا العنوان حقي كذا، بغي من بني إسرائيل، وبغي معروف إيش معناته، يعني حق الماضي حقي، حق السي في حقي كله سلبية. وبغي يعني ما يعقدش واحد يشرح أكثر من كلمة بغي، يعني لخبطت عمر. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها سقت كلب. تقولوا كذا تجي كلب يلهث يعني يأكل التراب من شدة الظمأ، فلعلها تقول يعني كأنه في رواية سمعتها هكذا مرة أنه بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ، فنزعت موقها أي حذائها. صوروا كذا تروح تجيب مي بجزمة لكلب، وعمر من اللخبطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها فغفر لها. تدركوا إيش معنى القيمة الشعورية وبهذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتي عليه الصلاة والسلام جامع الكلم، جامع الكلم. عمر من اللخبطة وحست بالكلب هذا الإحساس الجميل، وجبت له قليل ماء وشرب. تصور كذا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كذا لفظ عن الله يبين فيه كمال الله سبحانه وتعالى، يقول فشكر الله لها فغفر لها. وهنا لاحظوا هذه المقابلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خلي بالك الشعور السلبي خطير إلى هذه الدرجة ولو مع أبسط حيوان، والشعور الإيجابي جميل لهذه الدرجة. ولذلك في الشعور السلبي لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء عن المرأة، وكأنه كذا عدم الذكر يقول لك ليكن معها ما يكون، ليكن معها من العمل ما يكون، طالما هي بهذه القسوة وبهذا التحقر الشعوري، واضطهدت نسمة خلقها الله سبحانه وتعالى وهي هرة، يعني القلب هذا متحجر إلى هذه الدرجة ليكون معه ما يكون من العمل الملاح. وفي المقابل لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبدأ يعنون للمرأة اللي شقت الكلب إنه عمر من اللخبطة، عمر من اللخبطة، وتقوم كذا تسقي كلب بهذا الشعور الجميل. ويزيد كذا يبين لنا كمال الله سبحانه وتعالى في الحدث، فشكر الله لها فغفر لها. وهنا تدرك إيش معنى قيمة اللحظة الشعورية، لحظة يعني ما عنديش المسألة عمل يعلم الله كم منه. وذلك لو وقفنا مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تكاد تكون المسألة، أقول طبعا هذا رؤية تؤخذ وترد يعني، لكن رؤية في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يكاد يكون حوالي 57% من اللي تحت العرش هذون لحظات شعورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبعة. لو أخذنا الثلاثة، لاحظوا إمام عادل كم شجلس عادل عمر واحد، ثاني شاب نشأ في طاعة الله كم جلس لو ما نشأ في طاعة الله برضو عمر من العمل، والثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني لاحظ بالمساجد كم الصلوات اللي صلاها وتعلق قلبه بالمساجد. هذه أشياء أخذت فترات طويلة من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أخذت فترات طويلة. هاي لاحظوا الأربعة الباقيين لحظات، مثلا أول الأربعة اللي نذكرهم رجلان تحابا في الله، ما قالش عمر، اجتمع عليه وافترق عليه، مثل لقاءنا هذا ربما، ايش جمعنا احنا؟ لا نشتي من بعضنا شيء، والتقينا محبة لله، وأسأل الله أن يكون لقاءنا كذلك. اجتمع عليه وافترق عليه كذا، صوروا حجزوا مقعد تحت العرش باللحظة الجميلة هذه. وطبعا الحديث الثاني اللي يبين قيمة المسألة هذه إنه واحد زار أخا له في الله، برضو واحد صوره كذا شل نفسه من بيته ويذهب لزيارة أخ ثاني، والله سبحانه وتعالى ليرفع ذكره يقعد ملك في مدرجته في طريقه يسأله إلى أين، علشان يصل لنا الخبر هذا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني إحنا به، والوحي أخبره به، فيقول له إلى فلان أزوره يعني، قال له هل لك من نعمة تربها علي في بينك وبينه مصلحة مادية؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك، أحبك الله كما أحببته فيه. والله يا أبنائي لو استشعرنا هذه المسألة شدور واحد ديوار واحد يحبه، ومع يحتاجش ربي يطرح ملك في المدرجة، طالما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغنا احنا بالمسألة يقول لك الحكم حقي معك. أحبك الله كما أحببته فيه، ومسألة إنه واحد يحب الله أولاد ما يشقلي كما رأينا في المقامات الشعورية، لأنه إذا واحد أعطي منشور المحبة عقد له منشور الولاية، عقد له منشور الولاية. واحد أحب الله مو باقي له يعني، واحد أحبه الله مو ما باقي له حاجة. فلاحظوا هذون اثنين حصل لهم اجتماع وافتراق بعد شعوري فقط، وقد يكون مجلس واحد. طيب الثاني لاحظوا الجمال في الحركة حقه، تصدق بصدقة مش صدقات، صدقة مرة واحدة، نعم تصدق بصدقة، فأخفاها. يعني لاحظوا دقة الحديث يعني في مسألة الخفية هذه، حتى لا تعلموا شماله ما أنفقت يمينه، يعني هذه السرية التامة إلى درجة أنه يتصدق على صاحبه دون أن يعلم صاحبه. دون أن يعلم صاحبه. هذا المقصود يعني. هذا المقصود أيه ولا؟ صدق صاحبه بدون ما يعلم. بدون ما يعلم. يعني تخيلوا كذا كما ذكرنا أمس إنه واحد يفتح الباب حقه ويجد حاجته عند الباب من جابه. اللحظة الجميلة هذه من مراعاة الشعور المعطى له، إنه مش يحرقه، ما يشوش كذا، يشعر بمذلة الأخذ. اللحظة الشعورية الجميلة هذه قال له حجزت مقعد تحت العرش، حجزت مقعد تحت العرش. طيب والثالث من هذول الأربعة الباقين، الثالث ذكر الله خاليا مرة واحدة. تصوروا كذا واحد جالس لوحده خاليا خاليا خاليا، ما فيش أحد جنبه خاليا، حتى في قلبه ما فيش إلا الله. حصل له هذا الحضور الطيب في قلبه، خلا قلبه مما سوى الله، فعينه ما سقطتش الدمعة، فاضت عينه. بس تصوروا كم لحظة فاضت عينه هذه. قال له حجز لك مقعد تحت العرش. بهذه اللحظة الجميلة حجز له مقعد تحت العرش. والله يا أبنائي لو استشعرنا حقيقة هذه المعاني، شجلس واحد يدور الدمعة هذه ديوار. لأنه لاحظ لحظة كذا وانت جالس لوحدك تستحضر الله وعظمة الله، ويحصل لك هذه اللحظة معك من رسول الله حكم بمقعد تحت العرش. طيب والأخير الرابع، يعني هم سبعة طبعا، الثلاثة اللي قلنا أخذوا فترات طويلة لكن هذون لحظات. الرابع من الأربعة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يحظ يعني الإغراء موجود اللي هو الجمال، والتخويف موجود ذات منصب، يعني البعدين هل لهم. بس الرجل كذا تحرك عنده شعور جميل وهو الخوف من الله، ولا شو دقدق لعظامه، بس قال لي إني أخاف الله رب العالمين. تصوروا كم مدة اللحظة هذه. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. تدركوا إيش في داخلنا؟ في داخلنا كنوز، كنوز. فقط كيف نخرج من الحجرية هذه، من المادية اللي نحن في به، ونبدأ نستشعر إنسانيتنا. داخل إنسانيتنا هذه معاني عظيمة، معاني عظيمة جدا لها هذه القيمة عند الله. طيب وقفة أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تلاحظوا اليوم يعني قلنا سنقف مع رسول الله وهو يفوكس لنا على المسألة هذه، يخرج لنا هذا التخريج. أمس أخذنا تكاد تكون معظم آيات، لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم يركز لك على هذه الآيات علشان تشوف المسألة بوضوح. واحد أدرك أنه قد وش يموت. طبعا عدو الموت ما حضرش، وبعدين كذا حاسب نفسه شاف أنه ما عش حاجة، شاف انه ما عش حاجة. طبعا عدو ملك الموت ما جاش، فشاف انه ايش يقول لله يوم القيامة. لاحظوا ذي اللحظة الجميلة بس اللي حصلت عندي، ايش اقول له يوم القيامة؟ اقول له انا ذاك اللي لخبط وقعثت وعمر من اللخبطة ولا. فصيح لأولاده، طبعا نروي الاحاديث بالمعاني، صيح لأولاده وقل لهم شوفوا لا ما تلحق حقكم، إذا تحرقونه تنزلونه رماد وتذروا نصوب البر ونصوب البحر. طيب ليش حاجة؟ إيش فيه؟ يقول لهم أنتم شو دارين بأبوكم. ولاحظوا العبارة اللي جابها تدل على عدم كمال معرفته بالله، وهي العبارة إيش قال؟ قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. هذا حكمه على نفسه. فلاحظوا ذي اللحظة الجميلة اللي حصلت منه هكذا، وقال الموت وعملوا له. فيأمر الله البر بأن تجمع ذراته، ويأمر البحر بأن تجمع الله، يعني الرجل ما هوش داري عاده بكمال قدره الله، عاده ما عرفش الله هذيك المعرفه الكامله، لكن حصلت عنده ذي اللحظه الجميله. فيبعث الله سبحانه وتعالى ويحضره بين يديه، يقول له ما الذي حملك على ذلك؟ وهو اعلم ولا خلاف، بس علشان صلينا نحن الكلام. قال له خشيت هذا المقام. ايش اقول لك؟ ايش اقول لك؟ لخبطت اللخبطه هذه، خشيت هذا المقام. الله يقول له روح الجنه امشي لك. يعني تصوروا اللخبطه هذه كلها اللي حكم الرجل فيه على نفسه انه يستحق الفناء لحظه شعوريه فقط. فالله يقول له باللحظه حقك هذه انتك مسحتك كل حاجه، مش روح لك الجنه. فتلاحظوا احاديث عجيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفوكس كذا، يركز على مساله البعد الشعوري وقيمته عند الله، ايش يعني عند الله سبحانه وتعالى. طيب لاحظوا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من كظم غيظا وهو يقدر على انفاذه. يعني لاحظوا هنا الغيظ، الغيظ او الغضب شعور سلبي، لكن كونه قدر الانسان يسيطر على هذا الشعور السلبي، لانه لاحظوا الوضع الطبيعي انه الانسان اذا استغضب يغضب ولا يطلع حمار. يعني اذا استغضب فلم يغضب ماهوش انسان طبيعي، لكن الكمال اللي عنده انه استطاع يكظم هذا الغيظ، استطاع ان يكظم هذا الغيظ. هذه لحظة كظم شعور عجيب لقيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهو يقدر على انفاذه، يقدر ياخذ حقه اكثر من اللي اغاظه هذا، لكن هو يسجل هذا الموقف لله سبحانه وتعالى بين يدي الله ويلقى الله به. لاحظوا الآية القرآنية اللي يقول الله سبحانه وتعالى عنها والكاظمين الغيظ، كظم غيظه كذا وعفاء. هي لاحظوا تكملة الحديث ايش هو؟ من كظم غيظا وهو يقدر على انفاذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد. يا الله يا جماعة اقسم بالله لما تتخيل المسألة يقشب بشعر الرأس مش الجسد، واحد يدعوها الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، رفع الذكر بهذا الموطن. طيب فيخيره من أي الحرشة، فيخيره من أي الحرشة للحظة الكظمة الجميلة هذه. إذن قد يبدر من الإنسان شعور سلبي، شعور سلبي، لكن يستطيع أن يسيطر على هذا الشعور السلبي، فما يلخبطش في قوله ولا يلخبط في فعله. هذه يا أبنائي درجة كمال، هذه درجة كمال. والشعور السلبي هذه الآن شهادة له، لأنه كما قلنا أنه من استغضب فلم يغضب ما هوش طبيعي ذا، لكن كونه غضب لكن هذا الغضب ما سيطرش على هذه السيطرة، يبقى المسألة هذه لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى، لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بهذا المشهد الدرامي، دعاه الله على رؤوس الأشهاد. أنا أتخيل كذا، طبعا خياله في الأخير أخذ ويرد، بس لما تعيش معاني النبي صلى الله عليه وسلم ولا معاني الآيات اعطي الخيال حقك حقه. أنا أتخيل كذا أنه الأشهاد هذون والخلق هذون كلهم اللي دعاه الله سبحانه على رؤوس الأشهاد هذون يلتفتوا ويقولوا من هو ذا؟ من هو ذا اللي يدعو الله في هذا الموطن؟ فيخيره من أي الحرشة. إذن الغيظ هذا أو الغضب هذا طالما استطاع الإنسان أن يسيطر عليه وما يخرجش، ما يخرجش عن الأدب أو عن مراد الله ورسوله، يبقى هذه لحظة كمال. وأقول لكم حاجة وأنتم شلوني ولا خلوني بالقاع، لاحظوا مثل هذه الأحداث ما تجيش لأي واحد، ما تجيش لأي واحد. إنه يجي واحد يغيظك حالة نادرة، كأنه يقول لك الله لحظة يريدك الله أن تسجل في بهذه هذا الموقف. يعني هذا اصطفاء من الله واختيار من الله سبحانه وتعالى أن نحول لك هذا الموقف. ربما عمره ما يتكررش، أما لو تحدد هذا قد الله قد الواحد مصطفى، هذا مو باقي له أحد. فترون يعني أنه المعاني الشعورية الجميلة هذه لها قيمتها عند الله. ولاحظوا الآن البعد الشعور السلبي متى ما استطاع الإنسان أن يسيطر عليه ويتصرف تصرف إيجابي ما يخرجوش هذا الشعور السلبي عن طوره وعن إنسانيته، هذا دليل على كمال إنسانيته. طيب، وأحسن من يمثل هذا الموقف رسول الله ولا خلاف. يعني لاحظوا مثلا مات ابنه عليه الصلاة والسلام اللي هو إبراهيم كأنه، فالوضع الطبيعي الحين بعضهم يقول لك زغرط ودا وانه هذا ما نقص، ما هوش كمال، ما هوش كمال. الوضع الطبيعي أن تحزن، وهو حق المفقود هذا الآن، الحزن عليه حق للمفقود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه هذا التعبير الجميل، أيوة، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا وضع كمال، ما هوش وضع نقص. لاحظوا تتويج الكمال ايشو، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، ولا نقول الا ما نرضي ربنا. اظن الكلام واضح يعني بموجب الاحاديث هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يركز لنا على مساله المعاني الشعوريه وجمال المعاني الشعوريه وما قيمتها عند الله سبحانه وتعالى. طيب، لاحظوا الان لفت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الكمال الإنساني ولا خلاف، الإنسان الأول عليه الصلاة والسلام الذي تحقق بكمال الإنسانية. لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى، وهنا استدركوا إيش معنى قيمة الشعور بهذه الآية العجيبة. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني كذا ايوه لنت لهم، يعني الله كذا عمل الرحمه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له شوف الرحمه هذه حصل لك هذه المواقف الجميله يعني بتكميل الله لك يعني. فبما رحمه من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويبين الله سبحانه وتعالى إنه بهذه الرحمة اللي حقق النبي صلى الله عليه وسلم في بذلك الإنجاز، يقول لك الله علشان تدرك قيمة هذه الرحمة والمعاني الشعورية لهذه الرحمة، لو تشتي تقيم الآن تقييم مادي يقول له لو أنفقت ما في الأرض جميعا، وجميعا تستغرق الزمان والمكان، يعني كذا لو عندك إمكانيات مادية، الإمكانية المادية من بداية الخلق لآخره علشان تحقق النتيجة اللي حققتها بهذه الرحمة اللي بقلبك لا يمكن أن تتحقق. وأظن هذه الصورة واضحة الآن لمعنى المشاعر الجميلة في قلب الإنسان وماذا يعني هذا الإنسان عندما يتمتع بهذه المعاني الشعورية وهذه الصفات الجميلة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن الله ألف بينهم بهذه الرحمة اللي أودعها الله سبحانه وتعالى في قلبك. فتصوروا كذا واحد بقلبه رحمة وفي المقابل ولا معه شيء، ولا معه شيء من إمكانيات المادية، يقول له كم تبكي على نفسك، ربما القيمة المادية اللي بالأرض كلها ما تساويش الرحمة اللي بقلبك، وبتستقل عطاء الله لك، وبتستقل عطاء الله لك. الآية هذه عجيبة جدا في تقييم المشاعر، كونك كذا ترحم المسكين، وهل الرحمة دي داخلك، وهل الرأفة. يعني لاحظوا متى ما وجدت الرحمة يسعى الإنسان بهذه الرحمة لدفع السوء عن الآخرين، ويمكن الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة. لو حاول بالقيم المادية ما يقدرش، فإذا المعاني الشعورية هذه يا أبنائي طاقة ولها قيمة عند الله، وأظن مع باقي التعبير أكثر من تعبير الآية الكريمة: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين القلوب. طيب، الإنسان لما يصل إلى هذا العمق من التمتع بالمعاني الشعورية الجميلة هذه، المعاني الشعورية الجميلة هذه، صوروا يشعر بالكون اللي حوله، يشعر بالكون اللي حوله، يحصل تناغم بينه وبين الكون. يعني لاحظوا مثلا صورة قرآنية وهي في حق داود عليه السلام، اللي الله سبحانه وتعالى يبين فيه بأن داود هذا لما يبدأ كذا التسبيح حقه، التسبيح بالشعور الجميل هذا: إنا سخرنا الجبال معه، إنا سخرنا الجبال يسبحنا معه. والله يا ابنائي لو الخيال حق الواحد هلو كذا، ونتخيل كذا داود عليه السلام يبدأ بحقه التسبيح هذه بهذا الشعور الجميل من تنزيه الله سبحانه وتعالى ورؤيته لكمال الله، أنا أتخيل كذا الجبل يسمع التسبيح هذه ويعمل كذا، يهتز وقال يشل التسبيح مع داود عليه السلام. مش جبل واحد، الجبل كله، والطير، تخيل كذا سرب من الطيور ماشي، وما قال السرب، الطير يعلم الله المشل بالأرض كله، الطير كذا لحظة من اللحظات. أنا أتخيل كذا عنصرة تقول لعنصار، تقول له لحظة لحظة ايش في؟ داود سبح الله ورد ما. يا الله، هذا الإنسان عندما يصل لهذا الكمال ينسجم مع الكون هذا الانسجام الجميل. بل وشوفوا الأعجب من هذا كله تكملة الآية هذه، وهي قول الله: وكنا فاعلين، وكنا فاعلين، إنا سخرنا الجبال يسبحن معه والطير وكنا فاعلين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والله إن الواحد يا أبنائي كذا لحظة مثل هذه كذا يتخيل إيه؟ تشعر أنه منتشف الأرض، منتشف الأرض. طيب، معقول المعاني الجميلة هذه موجود في الحياة وبإمكان الإنسان يعيش، وإحنا نعيش حال الجفاف الشعوري هذا، حال التصحر الشعوري هذا، إيش في مالنا؟ طيب، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كذا أنه طلع في جبل أحد، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا على ذكر شعوري واصل، اتصالهم بالله شعوري واصل. تروي الرواية أنه اهتز جبل أحد، اهتز جبل أحد. طيب، ايش اللي هز جبل أحد؟ منو فوقه؟ منو فوقه؟ وبالمشاعر الراقية هذه، أنا أتخيل جبل أحد هذا عمل زغروطة، والجبال الباقين أقول له ايش فيها أحد؟ أقول لهم شوفوا شوفوا شوفوا منو فوقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اثبت أحد، اثبت أحد، ما فيش لازمة اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. وتصور نبي وصديق وشهيدين ايش يحملوا في قلوبهم، ايش يحملوا في قلوبهم؟ موش أقول هذن جبال فوق جبال، لها هذن أسمى، أسمى بكثير من مسألة الجبال، بس كونهم يحملوا هذه المشاعر يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل للجبل هذا الطرب، يحصل للجبل هذا الطرب. ليش؟ لأنه فوقه ناس يعيشوا هذه المشاعر الجميلة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشوفوا كذا، تصوروا كذا الإحساس الشعوري الجميل عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج معركة، لا أذكر هذه المعركة، يشيل يعني تصور الآن خارج لمعركة، المسألة في بيع قتال وإراقة دماء ولكن المسألة لله ولا خلاف. وتجي حمامة لعنده، تجي حمامة لعنده تحهم كذا فوقه، وطبعا التبادل الشعوري هل لو يفهم على طول ايش قصته، يوقف الجيش كله، يوقف الجيش كله علشان حمامة. ايش في؟ يقول ما ايش في، من فجع هذه بوليدها؟ من وش الفرق حقي؟ وما يتحركش الجيش، وما قالش النبي صلى الله عليه وسلم الا والفراخ موجودين يعني، ولا مشتقيش الحمامات؟ تقول له ما لهم اصحابك هذول يعني. فتصوروا النبي صلى الله عليه وسلم يوقف جيش علشان حمامه. تدركوا ايش معنى الانسانيه هذه؟ حمامه حمامه. يقول لك شنو نروح نحارب ونرفع هذه المشاعر الانسانيه في الارض واحنا قهرنا حمامه؟ صوروا الآدم إذا كم حمام، وكم يا أناس يقهروا، وكم يا شعوب تقهر. أين الإنسانية يعني؟ يوقف النبي صلى الله عليه وسلم جيش كامل علشان حمامة. هنا أنا أظن ما حيقدرش واحد يقول حاجة. فالإنسان إنسان مش لا بطولة ولا بعرضه. الإنسان إنسان بما يمتلك من هذه المعاني الجميلة فيه، بهذه المعاني الجميلة فيه. وما حسن الخلق عند الإنسان إلا اكتمال هذه المعاني، وما حسن الخلق عند الإنسان إلا اكتمال هذه المعاني. وربما تذكروا مرة كده طرحت لكم عن أهل اليمن هذوكن اللي حرقوا الجنة حقهم، وقلت لكم إيش المطلوب؟ ناس كذا باتوا العشي بشعور سلبي، مش نعطيش أحد حقنا وإحنا حلال، مش نعطيش أحد حقنا وإحنا حلال. من أين حق أبوكم؟ حق الله، الحق حق الله. فلاحظوا هذا الشعور السلبي الآن، ولا عملوا حاجة، راحوا ناموا على هذا الشعور السلبي. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. تخيلوا هم رقدوا والشعور حقهم يشتغل، الغيب حركوا تلك الحركة، حرق بلاد، رجعت قحفة سوداء، وذاك إلى الآن مكاني. طيب تصوروا إذا كان هذون باتوا العشي كما قلنا في لقاء سابق وهم ما يستشعروا حد من حقهم، صوروا أن توجد مجاميع في فترة من الفترات تبات العشي وهو بهذا الشعور السلبي وهي تشتي تأخذ حق الآخرين، ايش من شعور عدايه؟ اذا كان الشعور هذا كالسلبي مش نعطيش احد من حقنا، حرق جنه، يبقى هذا الشعور العدايه ايش اللي بيعمل؟ يعلم الله ايش اللي حاصل في الغيب. طيب والحل؟ الحل كذا مطلوب ناس حلوين يبداوا يعيشوا معاني المشاعر الجميله هذه، وقبل ما ينام كذا يبيت شعور جميل تجاه الاخرين، انه انا لو معيش اصلح، لو معيش اجيب، لو معي، وهم ما معوش حاجه، بس بشعور صادق. يعلم الله هذا الشعور بالغيب ما سيصنع الله به من جنات، ما سيصنع الله به من جنات، وما جنت الدنيا الا بهذه المعاني الجميله. ولا ما وش تطلع جنات الدنيا؟ ما جنة الدنيا وما كمال الإنسان إلا بهذه المعاني الجميلة. فأسأل الله أن يحققنا بها، وأن يكملنا بها، وأن يختم لنا بالحسنى، والسامعين أيضا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والعسكي قل خبيرة وعشاق